الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2003، يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعي. قد يكون ما لهمش صلة ببعض وقد يكون لهم صلة ببعض. السؤال الأولاني بيقول هل لنا نحن المسيحيين أن نفرح بانتصار أمريكا على العراق؟ ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني بيقول في أشعياء 35 وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك بل يسلك المثليون فيها. السؤال الأولاني هل إحنا نفرح بانتصار أمريكا على العراق؟ نحول لك النهاردة في الأهرام جايبين صورة لطفل إيديه ورجليه مقطوعين وجزء من جسده ضايع وكاتبين جنبه ده عاملينه كارت هيبعتوه للعالم كله، كاتبين جنبه في الكارت هل المسيح له كل المجد؟ لو شاف الطفل ده يا ترى كان هيقول ايه؟ خدت بالك؟ شوف يا حبيبي، يمكن انا اتكلمت قبل كده قلت احنا كمسيحيين ما احناش صناع حروب، احنا صناع سلام. وقبل ما اتكلم اقول وان كان الله بيتمم مقاصد وعلامات ونبوات، لكن ده ما يمنعش ان اللي بيحصل ده مش من الله، مش من الله. ازاي؟ ربنا له كل المجد ما قالش لأي واحد مسيحي شيل سيف وروح حارب ولا شيل بندقية. وانا قلت في فرق ما بين انسان مسيحي شايل سلاح ويقول لك احمي بيه نفسي، وانسان تاني مش شايل سلاح ويقول لك هو اللي حميني. اللي شايل سلاح، الانسان المسيحي اللي شايل سلاح، لو جه وقع في ورطة وعدو قدامه الله يسيبه ما يدفعش عنه، يقول السلاح اللي انت شايله هو يحميك. امال تدافع عن مين يا رب؟ قال ادافع عن الانسان اللي متكل علي ومحتمي فيا ومش شايل سلاح، لان ده مصدق وعد القائل اقاتل عنكم وانتم تصمتون. يبقى اما نيجي نبص للحرب بغض النظر عن عراق ولا غير عراق، مسيحي غير مسيحي، اي اتنين بيتحاربوا يبقوا مش بتوع ربنا، مش بتوع ربنا. اي واحد حامل سلاح وعمال يضرب يضرب هنا، مهما ادعى انه بيصلي ومهما ادعى انه بيقرا في كلام الانجيل، ده مش مظبوط، ده مش مظبوط. امال ايه؟ امال ايه؟ هل ممكن الدول كانت هتعيش من غير جيوش ومن غير حروب؟ اه ممكن قوي، ممكن قوي. والرب وضع المثل قدامنا لما رب المجد اختار شعب ليه، اختار شعب ليه، والشعب كان هنا في مصر مستعبد، وحب يطلع الشعب من العبودية. يا ترى قال للشعب تسلح وهات سيوف ورماح ودبابات وقنابل، ولا طالعين العبرانيين من مصر اللي شايل عيلها على كتفها، واللي شايل غسيل لسه لين، واللي شايل عجين لسه ما تخبس، ايه ده ايه ده ايه ده؟ وطلعوا المصريين، بصوا لقوا البحر قدامهم وطالع وراهم فرعون بكل مركباته. طبعا فرعون في الوقت ده كان اعظم دولة في الارض تقدر تحارب. طب هيروحوا فين؟ البحر قدامهم والجيوش وراهم، نروح فين؟ قال له ارفع رأسك وانتظر خلاص الله. شق البحر قدامهم وعدوا وبقوا في سلام. الامر اللي لما شرع فيه المصريون كلهم ايه؟ غرقوا. ادي عمل الله، عمل الله ما فيهوش دم، ما فيهوش حرب، ما فيهوش سلاح، ما فيهوش قتل، ما فيهوش تجويع، ما فيهوش الارهاب، ده كله لا، ده مش عمل الله يا حبيبي. فاحنا المسيحيين نفرح بالحرب؟ لا يا ابني لا. ده رب المجد يسوع وصانا وقال احبوا اعداءكم، يعني افرض فلان ده عدوي انا مجبر ان انا احبه، والله وضع فيا كنز المحبة الروح القدس يخليني ماليش عدو في وسط البشر، ماليش عدو. وكونك تبص على ان فلان ده عدوك تبقى مش مسيحي، تبقى مش مسيحي. لازم نتعلم حق الانجيل، حق الانجيل. احنا بتجيلنا تعاليم مزيفة من بره، تعاليم مزيفة. ممكن يقول لك حرب صليبية، يا ابني دي كلمة شيطانية، عمر ما يحصل حرب تحت راية الصليب، لان راية الصليب راية التسامح والغفران والسلام. واللفظ اللي قالوه حرب صليبية، احنا ما عندناش حرب تحت الصليب، واحنا عندنا ايدينا ما بتترفعش، من لطمك على خدك الايمن فحول له ايه الاخر. ادي مسيحيتنا يا ابني، ادي مسيحيتنا. حتى مهما ادعوا بتوع بره انهم بيقروا في الانجيل وبيقولوا وعوده، طبعا كله كلام بعيد عن الحقيقة، كل ده مش مظبوط. اجي للسؤال الثاني، بيقول سكة يقال لها الطريق المقدسة، اللي هي سكة السماء. طريق مقدسة يعني مخصصة لربنا، يعني اللي ماشيين فيها حيوصلوا السماء. واقول ان السكة دي ما فيهاش محاربين وما فيهاش اسلحة، والشيطان لا يمكن يعبر فيها، واللي بيصنع الحروب دي هو الشيطان. الطريق المقدس بيقول لا يعبر فيها نجس، فيش انسان نجس او خاطئ او شرير او غير مؤمن تلاقيه ماشي في السكة دي. وزي ما قلت قبل كده، السكة دي ليها حفة من هنا وحفة من هنا، الحفة دي في أسود مربوطة على الناحيتين، الأسد المربوط يدوب الحبل يوصل للحفة دي ما يقدرش يدخل إطلاقا، والأسد من هنا يوصل للحفة دي. فبيقول لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، يعني للقديسين للمفديين، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. إن دي سكة ابن الإنسان له كل المجد، اللي في نهاية جسده على الأرض قال منكم من منكم يبكتني على خطيه، وقال رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، وإحنا نتبع خطاه تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، يعني إنسان مش متعلم في العالم لكن مثبت نظره على رئيس الإيمان، قال ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، طول ما أنا مثبت نظري عليه مش هضل ولا بد حوصل. لا يكون هناك أسد، الأسد الشيطان اللي مربوط والحبل بتاعه ما يدخلوش السكة أبدا، عند الحفة دي ويقف وعند الحفة دي يقف. لا يكون هناك أسد، وحش مفترس لا يصعد إليها، الشيطان ما يقدرش يخش في السكة دي، عشان كده يقول المولود من الله لا يخطئ يحفظ نفسه والشرير ايه لا يحفظ نفسه، يعني ايه هيمشي باستقامة، طول ما هو ماشي باستقامة الشرير لا يمسه، لكن امتى يمسه؟ اذا انجذب او انخدع من شهوته. وحش مفترس لا يصعد اليها، لا يوجد هناك شيطان ميت، شيطان ميت سحق رأسه رب المجد على الصليب، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها. واقول ان السكة دي ما فيهاش حرب، ما فيهاش حرب، لكن سكة سلام، واللي ماشيين فيها ممتلئين بالسلام، لا فيها دبابات ولا طيارات ولا أسلحة حديثة ولا حرب ولا نطلع في دولة عشان ناخد الثروة بتاعتها، ما فيهاش الكلام ده. ودي هي مسيحيتنا، مسيحيتنا. واحنا نشكر ربنا اللي حبى بلدنا مصر، وهي الوحيدة على سطح الكرة الأرضية اللي حباها بالبركة، واللي مخلي ليها وعد بالبركة اللي جاية. مبارك شعبي مصر في نهاية الزمان، في نهاية الزمان حيرفع العلم وتكون مصر للمسيح، مصر السلام، مصر الخلاص، مصر البركة، بحسب وعد رب المجد يسوع. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. انت اللي يهمك امري وفي يدك ملء وغمري، وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا، ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي اتريني على قلبك غالي. رب المجد يسوع حاضر في الوسط، قالوا القديسين له أنت هو الرب وما يحسن في عينيك إياه افعل. حياة التسليم والخضوع للرب، ما يحسن في عينيك افعل، وانا بين إيديك يا أبي خاف علي وحنان روحك حولي، ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي. ترنيمة رقم 193، ماشي في ظلال الموت، قال المرنم حتى إن سرت في ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ماشي في ظلال الموت فرحان وسامع الصوت، مجدا ومبارك اسمك، فكري مرتاح على رسمك. شكرا للرب راعي كنزي ونور عيني، قلبي فرحان بحبيبي، عزي سعدي ونصيبي. المسيح المخلص له كل المجد موجود معانا. خذوا نصيبك، حط ايدك في ايده، سلموا حياتك، سلموا حياتك، قل له استلمني للهذا يا رب، وساعدني ارنم عن اختبار اصلي. ما يحسن في عينيك إثار ولا بين إيديك، ما يحسن في عينيك إثار ولا بين إيديك، يا أبي خفانا أيا وحنن روحك حوالي، يا أبي خفانا أيا وحنن روحك حوالي، ولا يمكن أحد تتركني دا وعدك بي طمني، ولا يمكن أحد تتركني دا وعدك بي طمني، يا شرين بالدم الغالي أترد على قلبك لي، يا شرين بالدم الغالي أسرني على قلبك. صلي وانت بترنم، صلي وانت بترنمي، يتحول الكلام لاختبار وحياة، نعيش الكلام. قل له انت اللي يهمك امري وفي يدك ملء وغمري، تملاني بالروح، انا مستعد لنادي اسيب كل خطايا يا رب وعيش لك انت، استلمني. صلي الرب حاضر في الوسط. انت اللي همك امري وفي يدك مل وغبري، انت اللي همك امري وفي يدك مل وغبري، وعدت تكون ويا آية كل الأيام يا غزة آية، وعدت تكون ويا كل الأيام يا غزة آية، ولا يمكن أحد تتركني دا وعدك بي طمني، ولا يمكن تتركني دا وعدك بي طمني، يا شرين بالدم الغالي أترني على قلبك غالي، يا شرين بالدم أترني على قلبك هالي، ماشي في ظلال الموت فرحا وسمع الصوت، ماشي في ظلال الموت فرحا وسمع الصوت، مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رأسمك، مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رأسمك، مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رأسمك، مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رأسمك، مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رأسمك، ولا يمكن أحد تتركني دا وعدك بيطمني، ولا يمكن أحد تتركني دا وعدك بيطمني، ليتني يشرني بالدم الغالي أثرني على قلبك غالي يشرني هالي أثرني على قلبك هالي سلامي أنا أعطيكم وروحي يفرح فيكم سلامي أنا أعطيكم وروحي يفرح فيكم حملك ارميه يا بنايا خفف وتقل على هيا حملك ارمي يا بنايا خفف وتقل على هيا ولا يمكن تتركني دوا وعدك بي طمني ولا يمكن تتركني دوادك بيطمني يا شرين بالدم الغالي أترني على قلبك غالي يا شرين بالدم الغالي أترني على قلبك غالي. الله بيكلمك ويكلمك ويقول لك لا يقف إنسان قدامك وجه يسير امامك كل الهضاب امهد بسلام اولادي اتعهد انا اسير قدامك والهضاب امهد اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقصف لا يقف انسان قدامك وجه يسير امامك لا يقف انسان قدامك وجه ياسر امامك كل الهضب امهد بسلام اولادي اتعهد كل الهضب امهد بسلام اولادي اتعهد ولا يمكن تتركني دوادك بي طمئني ولا يمكن تتركني دوادك بي طمئني يا شرين بالدم الغالي أثرني على قلبك غالي يا شرين بالدم الغالي أترني على قلبك لشكرا للرب رعية كنزي ونور عيني شكرا للرب رعية كنزي ونور عيني قلبي فرحان بحبيبي عزي سعدي ونصيبي قلبي فرحان بحبيبي عزي سعدي ونصيبي ولا يمكن تتركني دوادك بي طمني ولا يمكن تتركني دوادك بي طمني يا شرين بالدم الغالي يا شرين بالدم الغالي أترني على قلبك غالي بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان مخلصي. مخلصي اللي حيوصلني السماء والحياة الأبدية، اللي ماشي معايا هنا في السكة المقدسة اللي اتكلمنا عليها دلوقتي، واللي ماسك بإيدي وسندني، وهنا هو شفيعي، وبعد شوية في اليوم العظيم هيجلس على الكرسي ويكون هو القاضي مخلصي. مخلصي هو المخلص الواحد اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص. مخلصي اللي جاه للعالم نور. مخلصي اللي جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. مخلصي اللي بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، هو يسوع المسيح له كل المجد. ابن الله الكلمة المتجسد. ومن له آذان للسمع فيسمع. قلت نمرة واحد، مخلصي هو الله المتأنس، لأن ما فيش خلاص بواسطة الناس، فالله بذاته له كل المجد. تجسد وأخذ صورة إنسان بلا خطية عشان يجي ويخلصني. فمخلصي هو الله المتأنس، لأن لو سألت أي واحد من الأنبياء والقديسين يا أبويا إبراهيم تقدر تخلصني؟ يقول لي كنت خلصت نفسي، ما أنا موجود تحت الحكم زيك. يبقى الخلاص مش بواسطة الناس. شيل كل الناس من النص واعرف المخلص الواحد، عرفته واسمه، اسمه يسوع. زي ما بتقول الترنيمة، كنت أحيا في الشرور متكبرا مغرور، مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، عرفته واسمه يسوع. قلنا نمرة واحد هو الله المتأنس، وقلنا نمرة اثنين هو البار وحده، يعني الصالح وحده. وفي وسط البشر ليس بار ولا واحد، لان ده مش من ضمن البشر، ومش زي مواليد النساء، لكن ده مولود من الآب قبل كل الدهور. كل مواليد النساء وأولهم آدم مخلوقين من تراب، أما يسوع المسيح له كل المجد، فمولود من الآب قبل الدهور، نور من نور. هو وحده البار الصالح، الصالح اللي هو قبل الصليب في نهاية أيام جسده على الأرض. الرئيس هذا العالم يعني الشيطان يأتي وليس له فيه إيه شيء. هو الصالح وحده، هو البار وحده، هو المستقيم وحده، اللي ما يعرفش العيبة، ما يعرفش العيبة، لا يلام، لا يلام. حدش يقدر يوجه لوم للمسيح له كل المجد، بلا عيب، بلا عيب، الكامل وحده، الكامل وحده. يسوع المسيح مخلصي هو البار وحده، هو الكامل. هو ايه الكامل؟ قلنا نمرة ثلاثة، مخلصي هو ايه؟ هو المحبة، هو المحبة اللي احبني ومات عني. مين من البشر مات عني؟ ما حصلش، ما حصلش. احبني ومات عني ورفع عني حكم الموت، وكل من يؤمن به يرفع عنه حكم الموت. عشان كده من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن ليست له حياة، بل يمكث عليه غضب الله. أحبني مات عني، يحتمل ضعفي، به يعظم انتصاري. هو طبيبي اللي أحبني، وبعدين نمرة أربعة اتكلمنا مخلصي هو ايه؟ قدوة. قدوة. فيش انسان في وسط البشر يتحط قدامي واقول ده عليه قدوة. ليه؟ لان الكل في الميزان الى فوق. كل في الاجي ابويا داود عظيم جدا في وسط البشر، لكن وقع. وقع. اي انسان من القديسين والانبياء لا يمكن يكون قدوة. لما معلمنا بولس قال تمثلوا بي كما انا بالمسيح، لانه تمثل بالمسيح وخد منه عشان يدينا، لكن هو وحده القدوة والمثال. فالمرة اللي فاتت كل البشرية، وآدم الثاني يسوع المسيح كلمة المتجسد بسبب اتضاعه رفع كل من يؤمن به ليكون ابنا لله. ابنا لله. قلت قدوة في اتضاعه، وهو العظيم، وهو السيد، وهو المعلم، يقعد عند رجلين تلاميذه عشان يغسلهم. اتضاع. وهو اللي قال تعلموا مني لاني وديع وايه ومتواضع القلب. اقول نمرة اتنين، قدوة. قدوة في حنانه. حنين. حنين. فاكرين لما رنمنا وقلنا حبيبي حلو ودقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، طبعه حلو، حنين وحلو، ينسى الأسية وكله حلو. طبعه ايه؟ حبيبي حلو دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. ما كنتش دقته قل له وانا برنم دلوقتي دوقني ذاتك يا رب، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. حبيبي حلو دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو حلو، حلقه حلاوة وكله حلو، طبعه حلو حنين وحلو، ينسى الأذية وكله حلو، طبعه حلو حنين وحلو، ينسى الأذية وكله حلو. حبيبي حلو دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. افرح بمخلصك، افرحي بمخلصك. مفيش شيء في الدنيا يستاهل ان احنا نفرح بيه. ولو العالم كله اتحط في حجرنا، عالم فاني، لان هيئة هذا العالم تزول. ويمكن الرب بدأ الشرارة بتاعت الهلاك، لان الارض تحترق والمصنوعات التي فيها. عايز تفرح ليه؟ هو وحده. خذوا نصيبك، سلموا حياتك، قل له من الليلة دي اعيش لك يا رب، اكون معاه. هو حاضر في وسطينا. ده مش كلام ابونا مكاري، هو حاضر في وسطينا، له كل الكرامة وكل المجد. اقول قدوة في حنانه. حنان. حنين. حنين. يا سلام. قبل ما اخش في التأمل، لكن اقول الحتة دي لاني بحبها وبحب التأمل فيها. يبول اليهود واحدة زانية امسكت في الزنا، امسكت في ذات الفعل. وطبعا عندهم في الناموس ان مثل هذه ايه؟ ترجم. مثل هذه ترجم. فجايبينها ومسكين الحجارة. يا سلام. مسكين الحجارة. وقم للمسيح له كل المجد. قالوا له الناموس بيقول، او موسى قال ان مثل هذه ترجم. وانت ماذا تقول؟ ايه رأيك؟ لو قال تترجم يبقى مش حنين ولا رحيم. ولو ما رجمهاش يبقى كسر ايه؟ الناموس، الناموس. فقلت قعد في الارض وقعد يكتب. الاول قال لهم من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. يعني يا ناس لو كان فيكم واحد بس ما عندوش خطايا يرميها بالحجر. ولا واحد سمع، ولا واحد سمع. وده العيب الكبير، ان كل واحد فينا عامل سيد وعامل قديس والباقيين ابلسه. كل واحد فينا عامل روحه راس والباقيين مداس. كل واحد فينا عامل روحه هو بس، انا الاول، انا الكبير، انا اللي من غير خطيه. من منكم بلا خطيه فليرميها اولا ايه؟ بحجر. ولا واحد اتحرك، وكان كله بيقول احنا ابرار، احنا ابرار، ما عندناش خطيه. فعاد يكتب في الارض، محدش مشي. قعد مره تاني يكتب، لا كله بيمشي بيمشي بيمشي. انا قلت ده تامل خاص، ان في المره الاولانيه قعد يكتب يوعظ يوعظ. يا ناس خلي عندنا رحمه، خلينا حنينين. واحده غلطت، فممكن الناس بتغلط. قعد يوعظ، لكن اتقري الوعظ ده ودن من طين ودن ايه؟ من عجين. ويا ما كلام بيتقال، ويا ما واعظ والحال هو الحال، ويا ما دخلنا الكنيسة وطلعنا زي ما دخلنا، دخلنا بخطية طلعنا بخطيتين، بخطيتين. حد اجتمع راح مميل المرة التانية، وابتدى جاب الكبير فيهم راح كتب له خطية ما يعرفهاش غيره هو. انت في اليوم الفلاني عملت كذا، راح متسحب وسط الجماعة ومشي. كتب خطية التاني، سحب من وسط الجماعة ومشي. خطية التالت، سحب من وسط الجماعة. والرابع والخامس، أتاري ولا واحد من غير خطية. رفع وشه رب المجد يسوع، قال لها مين حكم عليك؟ أما دانك أحد؟ قالت له لا. قال لها وأنا صاحب الحكم، وأنا صاحب الدينونة، ولا أنا أدينك. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا حنين، يا اللي بتبص لنا بعين غير عين الناس. الناس عايزين يقتلونا، الناس يشيعوا يتهمونا، الناس يضغطوا علينا ويضطهدونا. الناس يا مناس كتير بتجرحني، لكن يسوع ايه؟ بيفرحني وعلى الصليب سامحني ومستنيني. يا مناس كتير بتجرحني، لكن صوب يفرحني. يا مناس كتير بتجرحني، لكن يا صوب يفرحني وعلى الصليب سامحني ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية تنسيني ألم البرية. يا ريتك تيجي نسيني ألم البرية ونعمل انا انا لي يا سولي. يا ما ناس كتير بتبكيني، ناس كتير بتبكيني، وممكن نبات الليل نبكي والدموع. باسم يسوع اخلص، نبات الليل نبكي، لكن يسوع وحده اللي بيعزينا. وعلى السحاب يلاقيني، جاي على السحاب وحيلاقيني وحياخدني معاه ومستنيني في الأبدية. يا مناس كتير بتبكيني، لكن يسوع بيعزيني. يا مناس كتير بكيني لكن يا ثوب يهزني وعلى السحاب لاقيني ومستنين في الأبد يا ريت تنسيت برية يا ريت تيجي سعدية تنسيني ألام البرية ونقام العالم عليا أنا ليا سو ويا سو ليا. افرح بالمسيح. ان كان شيطان اقول لك باسم يسوع المسيح تخرس، يبقى مش شيطان ارميه بره، مش شيطان ارميه بره. القدوة في حنانه ليس مثله، ليس مثله. اقول لك مثال ابتدي به التأمل. رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الارض ما كانش بيهدى لا ليل ولا نهار، فبيكتب عنه معلمنا متى واحد من الشهود اللي كتبوا قصة الفداء وبشارة الفرح بالخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، الإنجيل بحسب ما كتبه معلمنا متى، بيقول كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى. يا سلام قدوة، هتكلم عن الحتة دي قدوة. هل أمال أنا جاي أنام يا ابني؟ أنا جاي أنام، أنا جاي أكل وأشرب، أنا لست من هذا العالم. بيكلم اليهود مرة بيقول أنتم من أسفل أما أنا إيه؟ من فوق. أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم، أنا مش من هنا. كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها، عمال يعلم قدوة ويكرز ببشارة الملكوت، يكرز ببشارة الملكوت. يقول توبوا، آمنوا بالإنجيل، آمنوا بالثالوث، آمنوا بالخلاص بالفداء. يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كان اليهود في الوقت ده في أسوأ حالتهم الروحية، أسوأ حالتهم الروحية، وبيشبههم الكتاب انهم كانوا راعية بلا راعي. كان انحدر شعب اليهود اخلاقيا وروحيا الى احط مستوى. فبيقول لما رأى الجموع تحنن عليهم. يا حنين يا من تحنين والحمل تخليه هين، يا سبب هنانة وسر عزانة وانت وحدك مصدر عزانة. لترنيمة ايه؟ يا من تحنى يعلى المجمن حوالينا يرمينا بين ايديك، يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك، يعلى المجمن حوالينا يرمينا بين ايديك، يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك، يا من تحنين والحمل تخلي هين، يا من ناين والحمل تخلي هاين، يا سبب هنا وسر عزانا، يا سبب هانا هانا وسر عزانا وانت وحدك مصدر رجانا وانت وحدك مصدر عزانا. يا من تحنين اعرف الحنين اعرف الحنين وسيبك من الهم اللي راكب دماغنا اعرفي وافرحي ونتفرغ في انتظاره في انتظاره. الرب قريب من 2000 سنة معلمنا بولس يهتف ويقول الرب قريب وما عادش في وقت ما عادش في وقت اعرفه او تعرف عليه واسلم او عيش في سلام تعرف عليه. هو وحد المخلص المخلص دي لك قوة دي لك رجاء. الحنين الطيب ممكن نغلط وكلنا بنغلط ويجيله انسان مليان خطايا وعامل البدع ومن راسه لرجليه يجيله يقول له مغفورة لك خطاياك. طب ما تعاتبني يا رب. لا لا شوف الولد لما رجع من الكرة البعيدة يقول لم يعاتبني على الخطية ألبسني حلة بيضاء وبهية خاتم في يدي هنايا سعدي راح الأدين. ليه تعيش مهموم وليه شايل الشيلة على دماغك ودماغك وهو قال أشيلك وأشيل شيلتك. مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. سيبك من التكتيفة اللي انت متكتفها دي قاعد قدامي مكشر ومهموم. افرح في المسيح افرحي في المسيح امين. شيلي خدك من ايدك افرحوا بالمسيح افرحوا. الرب قريب الرب جاي الرب جاي. يقول لك ده ابونا مكاري بيتكلم كده دي تمثيلية. الله عارف الله عارف. اقعد احكي وقول دي تمثيلية وممكن الرب يجي وانت بتفلي في ابونا مكاري هتروح فين. ابونا مكاري بيخدم وانت بتعمل ايه. انا بقول رسالة للبعض انت بتعمل ايه. يا حقود ياللي مليان غيرة ياللي مليان بغضة اشتغل مع المسيح يا اخي اشتغل واعمل تمثيلية زيه اعمل تمثيلية زيه ولم الناس حواليك لم الناس. مالك مالك مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تمل لي. مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تمل لي شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. لو طلبت انك تفرح الليله دي هتفرح هتفرح ومش هتعرف سر الفرح جاي منين بس السر جواك وجواك مصدر الفرح كنز الفرح جوانا. قل له فرحني الليله دي مع انك داخل تعبان وقدامك مشاكل وهموم قل له فرحني الليله دي امين. يقول لما راى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. طبعا اللي من غير مسيح زي غنم او قطيع ملوش راعي. يعني ايه كغنم لا راعي لها؟ الراعي ممكن لو جه الديب عشان ينهش غنمه تلاقي الراعي ايه يرفع العكاز عليه. طب ما فيش راعي يبقى الغنم ده نهب للذئب نهب للذئب والذئب هو عدو الخير الشرير الشيطان. عشان كده اللي بلا مسيح عبد لابليس ينهش حياته ويبقى هو سيده سيدوا حتى البعض بيسمي الشياطين ايه؟ اسياد اسياد. لكن بالمسيح يعظم انتصارنا، بالمسيح هو حمانا، هو اللي يسيج حوالينا كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. لما رأى الجموع تحنن عليهم، لما رأى الجموع تحنن عليهم. إلهنا حنين حنين وحل وحل. بيذكر الكتاب واحدة أرملة وعندها ابن وحيد، أرملة يعني حزين، والابن الوحيد ده مصدر التعزية ليها بلغة العالم، يعني ابني على رأي الناس يقول ده هو نور عيناي نور عيناي، ده هو نور. سمعت الكلام ده زمان طبعا، كلام صعيدة يعني لا مؤاخذة، يعني يقول ده هو النور اللي بشوف بيه، طبعا كلام كذب ولا هو النور ولا حاجة. لكن الولد في حياته بيبقى برضه حسب لغته سند ليه، ولما يكبر ويبقى في ظهره تلاقيه ساعده ويشدده. ولد الأرملة الحزينة دي على ان جوزها مات، جه ابنها مات، الابن الوحيد. فشوف تتصور قد ايه احزان الأرملة. اما يقول ده كان في مدينة اسمها نايين، اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي أرملة. مات الولد وشالوه وطلعوا بيه من البيت وماشيين بيه في الشارع ورايحين ايه يدفنوه. طبعا أرملة حزينة جدا والناس حواليها، يا ترى هل حد حيقدر يعزيها؟ حيقولوا الكلام الفارغ بتاع الدنيا اللي يودي ولا يجيب. معلش يعني ايه معلش؟ ما تبكيش. طب ازاي ما بكيش؟ قلبك محروق زي قلبي؟ ده ممكن تقول لأي واحدة سه بتقولها ما تبكيش، انا قلبي محروق. ممكن اي واحد يحن عليها بكلمتين، لكن هل الكلمتين هيعملوا حاجة عندها؟ ابدا. كل الناس اللي جايين يشاركوها دول ده لمدة ساعة ساعتين يوم يومين، وكل واحد حيروح على حاله، وتفضل شيلتها فوق دماغها وهمومها واحزانها في حياتها زي ما هي. ادي الناس وادي العالم. هل العالم يعزي مهما تحنن؟ ممكن واحد يديها قرشين اتصرفوا القرشين، ممكن يقعدوا معها اسبوع اسبوعين، الناس يقعدوا جنبها، ليجوا القرايب والغرايب من سفر ومن بعيد، فلان مات، فيقعدوا اسبوع. بل بالعكس يقعدوا هم على اهل الميت، هم عايزين ياكلوا ويشربوا، جايين هم جايين يعزوا. أرملة وحدها مات محمول ومعها جمع كثير من المدينة، لكن رب المجد يسوع الحنين، الله له كل المجد، العارف قلوب الجميع والكامل المعارف، بصوا لقوه في السكة جاي مخصوص. طبعا ما هو جه مخصوص لكل البشرية، وزي ما جه مخصوص للسامرية وتقابل معها على البير، وجاي مخصوص لكل احد لكل احد. اوعى تفكروا المسيح ده بتاع النصارى بس، لا، لانه هكذا حب الله العالم، كل العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. المسيح ده مسيح العالم، مسيح العالم، مخلص كل احد، لان محدش يخلص الا به. فاللي عايز يدخل للسماء من خلاله، أنا هو الباب، أنا هو الباب. معها جمع كثير من المدينة، فلما رآها الرب تحنن عليها. يا حنين يا حنين وحدك قدوة في حنانه، قدوة. يا ما إنسان بيشوف حاجات قدامه يقول لك وأنا مالي، وانا مالي، يا ما قديسين شافوا حاجات وانا مالي وانا مالي. يقول لك عمر ده في مثل عمالين يرددوه، وانا مالي خليني في حالي، وانا مالي ايه خليني في حالي. لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. يا سلام، هو الوحيد اللي له سلطان يمسح الدماء، هو الوحيد. لا تبكي يعني لا تبكي. كل اللي رايحين ورا الميت قالوا ما تبكيش، لكن كذابين، في ايدك وفي سلطتك تخليها ما تبكيش ابدا. لو كان ميتك ما كنتش هتبكي، هتبكي، لكن هو ده الوحيد اللي يمسح الدمعة من العين واللي يحول الاحزان الى عزة وافراح، واللي يحول المرارة الى حلاوة، اللي بلطفه وحنانه يرفع الانسان فوق مرارة التجربة ويحمله على الاذرع الابدية، اذرع اللطف والحنان. لا تبكي. لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. انا حوريكم ازاي ده هو بيقول، اوريكم ازاي ان انا قلت لها ما تبكيش. ما تبكيش يعني حمسح الدمعة من عينها. وبعدين تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، الناس اللي حاملين الصندوق او النعش وقفوا. فقال ايها الشاب لك اقول قم. هو الله معطي الحياة. ايها الشاب لك اقول قم بسلطانه وحده. ايها الشاب لك اقول قم، عشان يأكد ازاي هو يمسح الدمعة من العين. ايها الشاب لك اقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه الى امه. بصوا لقوا الميت قام وقعد في النعش وابتدى يتكلم، انا حي انا حي. عشان كده وعد ربنا رب المجد يسوع انا حي فانتم ايه ستحيون. ممكن هنا بالجسد يحيي من يشاء، اما في اليوم الاخير كل الاموات الذين رقدوا في الرب يقومون اولا. اسمعوا صوت البوق، صوت الهتاف، هو ده الرب نفسه بصوت رئيس ملائكة، بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. سوف ينزل من السماء والاموات في الرب يقومون اولا. يقف قدام قبر لعازر اللي ميت بقاله 4 ايام ونت ورعى في جسد الدود، ويصرخ بصوت عالي جدا لعازر هلما ايه هلما خارجا. هو الله، هو الله مخلصي، هو الله المتأنس، هو الله المتأنس. جلس الميت وابتدى يتكلم فدفعه الى امه. يبقى تحنن ده بحق. لا تبكي يقصد ما يقول، لا تبكي. الله ادى وعد، هو صادق في مواعيده. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. هو حنين ممكن يحول الاحزان الى افراح. لا تحزنوا، افرحوا لان فرح الرب هو قوتكم، هو قوتكم. فالرب الحاضر في الوسط النهار ده هو الحنين، عايز يقول لك انت مكسوف من خطاياك، مش قادر تروح تعترف، ولا قادر تقف قدام ربنا، ولا قادر تصلي. بيقول لك الليله دي ان هو حنين، وانا بتكلم بلسانه له كل المجد. هو قدوه في حنانه، مش هيحسب ليك خطيه ولا يحسب ليك خطيه، ولا هيعاتبك ولا يعاتبك يقول عملت كده ليه ولا عملت كده ليه. وقبل ما نقف نصلي قل له ربي انا جاي لك الليله دي، انا سمعت انك حنين حنين خالص، انا جاي اخبط على بابك. يقول لك بابي مش مقفول، جعلت قدامك بابا مفتوحا. قل له انا جاي اكلمك. يقول لك ده انا مستنيك من زمان. اصغيت الى الذين لم يسالوني، وجدت من الذين لم يطلبوني. قل له انا جاي لك الليله دي دويني. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. فالحنين حاضر في الوسط، مش هيقسى عليك لما تجيله، مش هيعاتبك لما تطلب التوبة. قل له املأ قلبي بالإيمان يا رب، نفسي أدوق لطفك وحنانك للادي، أدوق لطفك وحنانك للادي. يا من تحنين والحمل تخليه هين، يا سبب هنانه وسر رجانه، وانت وحدك مصدر عزانه. نرفع الطيب لربنا، نشكره لانه حاضر في الوسط، نشكره لانه بينادينا، نشكره لمن مادد ايده لينا عايز يخلصنا. كل احد اسمه المخلص يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. ارفع الطلبة وارفع الطلبة. قل له نفسي ادوق حنانك وتفرحني للهدى يا رب، نفسي ادوق حنانك. ابطل كل شهوة ردية في قلبي يا رب، قدس حياتي، غسلني بدم الحمل، عدني للوقوف بين يديك. ارفع الطلبة، ما تستناش تسمع كلام، ارفع الطلبة. قل له غيرني غيرني، جدد حياتي وطهرني. مخلصي هو الله المتأنس، مخلصي هو البار وحده، مخلصي هو المحبة، مخلصي هو قدوة ومثال، وليس في وسط البشر من هو